أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, قال هل يسمعونك قال هل يسمعونك الذي خلقني فهو يهديني والذي هو الذي خلقني فهو ثم يحيي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو والذي يميتني ثم يحييني الذي خلقني فهو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم Oh, ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا يوم لا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فلا يخاف عقبانا فلا يخاف عقبانا ولا يخاف عقبانا لا كلا أرأيت الذي يمنى عبد إذا صلى عبد إذا صلى صدق الله.